إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم على هندسة الهواء خالد عيد، نميس أبو زيد مخرجة هذه المواجهة. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. مواجهة جديدة ودائما وأبدا معنا ومعكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك وأهلا بمواجهة جديدة أستاذ أحمد معك. مواجهتك النهاردة هتكون لإيه وعشان إيه؟ وطبعا تعودنا أنه لما يبقى فيه يعني إما إنجاز كبير أو مجهود كبير بيبقى فيه إعلام شر بيحاول يشوشر ويشوش على الموضوع بكم يعني إشاعات أو كم سخافات يعني كبير. النهاردة عندنا إحنا لسه يعني لسه أنا أول مبارح السبت في حلقة مواجهة بتكلم على مجهود الرئيس السيسي في أسبوع واحد من الحد السابق للسبت اللي هو أول مبارح، وقلنا حاجات كتير لسه ما يعني ما انتهاش اليوم أو ما انتهاش الأسبوع والرئيس في ألمانيا أربعة أيام. فهو فكرة الحلقة النهاردة كل هذه الجهود اللي بيبذلها الرئيس السيسي الناس شايفها إزاي وممكن يقولوا عليها إيه في رسائلهم التلغرافية اللي نتمنى أنها تبقى تلغرافية عشان ما فيش حد يجور على حد في الوقت وأنه نتلقى أكبر عدد من الاتصالات من السادة المستمعين. سيد رئيس زي ما حضرتك تفضلت وقلت أستاذ أحمد يعني جولاته مكوكي في ألمانيا في جدول أعمال مكثف لسيادة رئيس في مشاركة في قمة الأفارقة في يعني جلسات مباحثات مع رئيس البرلمان الألماني البوندستاج. يعني حقيقي فعلا هو رئيس لا يعرف الراحة لكن يحرص على راحة المصريين والمواطنين. احنا منتظرين كل مستمعينا وان شاء الله هيكون معنا مداخلة من موفد قطاع الأخبار علشان في ألمانيا علشان يستعرض لنا ما تم النهاردة من لقاءات ومباحثات خلال زيارة سيادة الرئيس، وبننتظر كل مستمعينا. بس نفكر الناس سريعا، احنا الأسبوع اللي فات الرئيس كان على اتصال مع رئيس تنزانيا اللي يعني شكره على انه شركه المقاولين العرب طبعا لسه عليها العطاء بتاع السد بتاع انشاء السد. بعد كده كان على لقاء مع وزير الخارجيه اللبناني اللي ادى الرئيس دعوه لحضور القمه العربيه الاقتصاديه اللي هتبقى في بيروت. تمام. وبعد كده لقاء مع اكثر من 40 من ممثلي الشركات الامريكيه وكانهم من ضمن الحضور اعضاء الغرفه التجاريه المصريه الامريكيه واعضاء المجلس الرئاسي المصري الامريكي. كمان كان في اتصال مع بالتهنئة لرئيسة أسبانيا أثيوبيا، وبعد كده كان في استقبال لرئيس وزراء بلغاريا وعدد كبير من الأنشطة الداخلية المحلية الخاصة باحتفالات أكتوبر منهم الندوة التثقيفية ومنهم الاحتفال طبعا الفني اللي شفناه مساء الأربعاء، وبعد كده زيارة لقاعدة القوات الجوية اللي شفناها. وبعد كده قلنا الرئيس هيرتاح شوية لأنه راجع من الأسبوع اللي قبله كان في الصين، لقينا الرئيس في ألمانيا. هذا ملخص سريع وإن شاء الله يرجع بالسلامة علشان افتتاح منتدى شباب العالم. عدد كبير من السفراء الأجانب في مصر كان بيتسلم أوراق اعتمادهم وده كله كان مجهود في الأسبوع. صحيح أوراق. كل ده الأسبوع اللي فات. من بقول لحضرتك ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. العالم كله مصر منتظرة لافتتاح منتدى شباب العالم. هيرجع بقى على كمان على المنتدى. هيرجع على المنتدى إن شاء الله. تليفوناتنا منتظرين مشاركة كل مستمعينا 257-92-303 ومعنا أول اتصال تليفوني. وأول مشاركة قبل ما نروح للفاصل ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أكلم أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك. أتشرف بحضرتك. ماجد أحمد مع حضرتك. ماجد أحمد محمود. تفضل أستاذ أحمد سامع حضرتك يا أستاذ ماجد. يا أحمد بيه. نعم يا فندم تحت أمرك. أنا بقى أكتر من شهرين ثلاثة بتصل على حضرتك بعرفش أكلمك ولا بعرف أتصل على بتوع اسمها أمل مصطفى. أنا عندي حاجة صغيرة جدا، القانون الجديد طلع بتاع 2010 قانون رقم 10 2018 تعزول الإعاقة، أنا كفيف تعزول الإعاقة نجمع بين معاشين، كل ما أروح أخذ معاش أبويا يقول لي أنت معاشك أكبر من معاش أبوك، والقانون صريح في المادة 25 الباب الخامس إن أنا أجمع بين معاشين بدون حد آخر، وبعدين يقول لي اللائحة التنفيذية لسه ما طلعتش، اللائحة التنفيذية لسه ما طلعتش. فأنا مش عارف أعمل إيه وعلى كده. طب من فضلك يرجع بس الخط للكنترول ياخد تليفون حضرتك وأنا هديه للأستاذ أمل، هو برنامجها أقرب للمشاكل والمشكلات اللي زي حضرتك. طبعا هو ده مش موضوع حلقتنا لكن استثناء للظرف اللي حضرتك فيه يعني دينا الفرصة حضرتك تقول المشكلة، لكن استأذنك ما تقفلش إلا لما ياخدوا رقم تليفون حضرتك من في الكنترول. شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مواجهة جديدة وجدول أعمال وزيرات مكوكية ورئيس لا يعرف الراحة هو رئيس السيسي. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جانيها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها أولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص. يعني احنا طبعا كلنا كل المصريين بيشكروا الفنان حسين الجسمي على انتقائه للأغنية دي، فيها أمان لنصاص الليل يا أستاذ أحمد، ودايما المصريين بيحافظوا على كده. بس أغنية الجسمي وكمان من ضمن زيارة السيد الرئيس نلتقي مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، واحد من أهم منتديات شخصيات العالم، منتديات الأمن في العالم، وطبعا ده محتاج تفاصيل كتير مش وقتها النهاردة، لكن المهم إن مصر فيها حاجة حلوة وحاجات كتيرة حلوة. محدش بيبقى يعني في يعني ألمانيا تحديدا من جدول يعني أهم أولويات السياسة الخارجية بتاعتها إنها تحارب الإرهاب والتطرف. لما يحصل تعاون مع مصر ده معناه شهادة إنه مصر في مقدمة الدول اللي بتحارب الإرهاب والتطرف. بتخليك تدبك فيها سنة سنة. راجعين على هوا نهوى البرنامج العام ومواجهة جديدة مع كاتبنا ونقدنا ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا. ناخد اتصالاتنا التليفونية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معك محمود سليمان منكم النور من الغمر. والله عليكم السلام. تفضل محمود. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ أحمد سامع حضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك استاذ محمود. اهلا. الله يبارك فيك. والله انت عارف حضرتك اللي بيحصل لنا في مصر مش من وليد النهارده ده. يعني انت عارف حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نفس القصه دي لما بدا في الدعوه للاسلام. اللي هو ايه تقصد ايه اللي هو بيحصل لنا؟ يعني اللي بيحصل لنا من الشائعات يعني. من الشر يعني. الشائعات دي هتلازمنا على طول ما في التخريب من الداخل اكتر من الخارج. لان تمام. الخارج انا عارفه. تمام. عدو في الخارج انا عارفه. تمام. انا في الداخل بيبقى في وسط يعني في وسط المجتمع وما تعرفش هل ده هو انتماء وايه او عاوز يعمل في ايه. هو بالظبط يعني بيطبق حكمة ايه او المقولة اللي بتقول ايه يحكمها يخربها. ايوه. فهو مشكلتهم في حاجة واحدة. انه المشكلة طول ما يعني ما المجتمع ما بيسمع لهم شيء. خدت بالك هيدش الاذاعات هيدس الشائعات دايما في قنوات دايما شغالة لحسابهم. تمام. فهو الوضع كله بيورينا ان انا يعني الرأي اللي بيقول دع القافلة تسير والكلاب تعوي. على العموم هو ده اللي المصريين الوطنيين الشرفاء بيعملوه. سيادة الرئيس بيسعى دايما جاهدا لتأكيده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على وعيك وثقافتك يعني ومشاركتك. نروح نتصل تليفوني تاني ونقول ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. كل التحية لمائدة البرنامج العام دائما وهي تحفو بهذا الضيف الكريم ولو انه صاحب بيتي يعني الاستاذ احمد وحضرتك وكل طاقم العمل. الله يخلي حضرتك. محمد شلتوت رئيس جمعيه الفجر الجديد للمقفين بالدهاليه. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بكسوده كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. يمكن انا بقول للاستاذ احمد اتفضل. بنشوف مدى تفوق الرئيس وصدره الحنون على ذوي القدرات الخاصه في اكثر من لقاء. وهو يوصي الاعلاميين ويوصي من يعدون المؤتمرات لأن يلتقوا وأن يكون في صدارة المؤتمرات أصحاب القدرات الخاصة ممن أثروا الحياة في مصر الاجتماعية والعلمية. وده شيء جميل الحقيقة ما كناش بنلمس وقبل ذلك في العهود الماضية. وده يدل على أن الراجل الحقيقة مقتنع بأبنائه من ذوي القدرات الخاصة. ويكفينا أننا نلنا الشرف بأن احنا شاركنا في بعض الجلسات في القانون اللي كان الأخ بيتكلم عليه من شوية في مجلس النواب ودعينا. وأنا قلت لهم في الجلسة من منا كان يجرؤ يوما أن يخطو بجوار أسوار مجلس النواب. وده حاجة تحصل بالرئيس وبتناشوا قضاياكم. صحيح صحيح. ولكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك أستاذ أحمد أرجو أن تتبنى بفكرك السياسي والاجتماعي وقربك من الناس موضوع إعداد المؤتمرات. نحن هنا في الدقهلية خاصة في القطاع الشمالي من المحافظة يعني عاملين صروح من العمل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة. وأنا أحدهم يعني كان ميكروفون البرنامج العام له السبق وله الفضل علينا بأننا كنا نطالب بمطالب ورؤيت في لجنة الخمسين بأن نكون لنا من يمثلنا من مجلس الصحة وتمثل الله يبارك فيك يعني الناس نفسنا بس المؤتمرات أن ندعى إليها لنساهم ونشارك. ويعني حضرتك تتبنى هذا الموضوع لأن ده إحنا بنعتبر نفسنا في التهميش من أننا يعني طب إيه تنظيم المؤتمرات الخصالي بس عايز حضرتك يعني تدعى للمؤتمرات نشارك في المؤتمرات. يعني إحنا بيدعونا في الكويت وبيدعونا في بعض الدول العربية لنشارك وكانت أخيرا يعني في عدد المرأة وتمكين المرأة الكفيفة في الوطن العربي شاركنا في دولة الكويت في هذا مرة واثنين. من حوالي شهرين يعني كان او يمكن اكتر من كده كان مؤتمر بالظبط ما شاء الله متابع اهو جيد يعني وكنا بننقله على الهواء مباشره صحيح. وكان في عدد صحيح. كبير جدا من صحيح. متحدي الاعاقه صحيح وسياده الرئيس يعني لا لا لا لا الحقيقه يعني يمكن يعني قال جمله في المؤتمر ده انا عمري ما هنساها قال ان النهارده اسعد ايام حياتي صحيح كان الشيخ برضه التقى بيهم استاذ نوره وقال يعني هو لا ده كان هنا لا لا كان في شرم الشيخ برضه حاجه قريبه جدا تمام في التربيه والتعليم كانت عامله لقاء قريب جدا لكن ده ما يمنعش طموح حضرتك ان انتوا دايما تكونوا متواجدين في كل المحافل والمؤتمرات يعني نثبت للعالم ان ما حدش نسينا يعني ده الكلام كله يعني لا ابدا ما في ايه يعني انتوا متحديين ومتفوقين وربنا يا رب يكرمكم بكل خير شكرا لحضرتك شكرا جزيلا ناخد اتصال تاني يا استاذ احمد نقول الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نور استاذ احمد اهلا بحضرتك اخباركم ازاي حالكم اتفضل مين معانا سماع عبد النبي علي من اسكندريه يا فندم اهلا بحضرتك اتفضل طبعا احنا سعداء بالزخم العظيم ده والمناقشه الجيده والسريه دي وسعداء بكل الشيء الرائع اللي بيقوله استاذ احمد احنا بس بنسال على اول حاجه في حاجتين انا بتكلم عنهم الحاجه الاولانيه انه بالنسبه للسودان واللي حصل والاتفاقيات العظيمه الرائعه دي يعني يا ريت يبقى في تفعيل سريع لما تم من اتفاقات خاصه عمليه المواصلات دي لان دي هتعمل ازدهار عظيم في الاقتصاد ولا سيما انا كنت فتره من فترات عملت في المملكه العربيه السعوديه وكلمت مع اخوه سودانيين قالوا لي عندهم اراضي زراعيه والله استاذ احمد الارض مشققه من كتر ما مش لاقيه اللي يزرعها ارمي فيها بذرة الزرع وتطلع من اجود ومن احسن ما يكون فاحنا ليه الحاجات دي ليه لو ما احنا عندنا عمالة مش لاقية شغل ليه ما يروحوش مثلا ويشتغلوا وينتجوا ويبقى فيه نوع من الدمج بين الناس وبين بعضها وده هيؤدي الى ازدهار الاقتصاد السكة الحديد دي لو تمت بالشكل الجيد اللي هو تم بين الاتفاق ولا سيما ان السودانيين كان عندهم مشكلة في القضبان عدلوها وبيعدلوها وكان اتكلم العمر البشير في الموضوع ده انه لما يتم عمليه التحام السكه الحديد المصريه بالسودانيه ده هيؤدي الى نهضه اقتصاديه عظيمه جدا جدا بين البلدين وهيبقى البلدين واحد فعلا احنا ما نتكلمش عن وحده الا لو وحدنا الاقتصاد ده اللي هيؤدي الى وحده فعلا عندك لكن طول ما احنا بنتكلم حضرتك مظبوط انا عايز بس اطمنك ان في حاجات كثيره مهمه تمت قبل الزياره الاخيره يعني الاتفاقات اللي اتمضت ومذكرات التفاهم كانت تالية لعدد كبير من المجهود اللي بذل على الأرض فيهم جزء من الكلام اللي حضرتك بتكلم عنه في موضوع المواصلات والطرق اللي بين الدولتين الحدود المينا البري اتغير بشكل يعني كامل خط السكة الحديد راجع زي ما حضرتك بتقول يستعيد فعلا وكمان في حاجات تانية كمان خاصة بالمواصلات بين البلدين لكن الزراعة عند حضرتك حق 150 مليون فدان صالحة وقابلة للزراعة في السودان بيسموا السودان سلة خبز العالم مش سلة خبز الوطن العربي ولا سلة خبز مصر والسودان بيسموه سلة خبز العالم 150 مليون فدان تقدر تغطي وتكفي الكرة الأرضية مش مزروع منها إلا يعني القليل جدا زي ما حضرتك قلت لو حصل هذا التعاون يبقى المنطقة يعني مصر والسودان أولا والمنطقة العربية كلها رايحة في يعني درجة مختلفة خالص من المستوى الاقتصادي شكرا لحضرتك ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام. السلام محمد عدلي نجا حمادي اهلا يا استاذ محمد يعني احنا بننتظر ظهيرة كل يوم اثنين عشان نعبر من خلال نافذتكم عما في صدورنا شكرا لحضرتك احنا بننتظركم اكثر الله يخليك يا استاذ احمد والاستاذ نورة انا ارى انه رجل مخلص يا استاذ احمد غاية الاخلاص يعني انا رجل على المعاش لا اطلب شيئا ولا ابغي اي شيء الرجل ده بيعمل 24 ساعة في ال 24 ساعة ولا يألو جهدا في خدمة وطنه وشعبه وأرى بفضل الله تعالى مصر يوما بعد يوم تتقدم في شتى المجالات أستاذ محمد متفائل من الزيارات دي في الآخر زي ما قلنا يوم السبت أنها في الآخر بتصب في مصلحة المواطن يعني مش يعني عندنا رئيس غاوي يتعب نفسه ويسافر هنا وهنا والله لكن كلها موجود في الآخر هتنتهي إلى إضافة للشعب المصري مش كده ولا هو يظهر الخط فصل فهو يعني بيسمي مجهودات سياده الرئيس ناخد اتصال جديد ونقول الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حسن بغدادي عبد القادر الأقصر. اهلا اهلا بحضرتك الحاج حسن. استاذ نورة والاستاذ احمد والهندسه الاذاعيه والاخراج منورين البرنامج العام. الله يخليك. ربنا يخليك. تفضل. الاول استاذ نورة الارسال دائما بيقطع في الأقصر عندنا. بيقطع امتى حاج حسن؟ من 6 ونص لغايه 8 الصبح. من 6 ونص؟ اه والله النهارده القران شغال راح فاصل. طيب احنا حنبلغ الهندسه يوميا. الكلام ده يكاد يوم بعد يوم. من 6 ونص لكام؟ اه لغايه 8 والله يا استاذه نوره. 8 ايه؟ 8 صباح. 8 الصبح. اه 8 الصبح. يعني الكلام ده مش عارف ليه البرنامج العام بالذات يعني. لا احنا هنبلغ والله وبنبلغ الهندسه الاذاعيه. انا عارف بتبلغ والله لكن طب ما معلش الله يعينكم. تمام الله يبارك لك. احنا بنسمم طبعا بالنسبه للموضوع النهارده. احنا دائما بنسعد بالاستاذ احمد رفعت وبحواراته مع حضرتك استاذه نوره. ربنا يخليك. وبنسمم طبعا جهود السيد الرئيس من السودان لليابان للصين لروسيا كله ده في النهايه. والالماني حاليا ده بيصب في مصلحه المواطن المصري. تمام. احنا يعني بنتفاعل خير ان شاء الله يعني خاصه اخواننا واشقائنا في السودان اللي احنا نعتبر يعني دوله واحده السودان ومصر دول. طبعا ان شاء الله هذا حيتحقق الامن والرخاء لمصر باذن الله تعالى في الايام المقبله ان شاء الله. يا رب. يعني يا رب. جهود يعني يشكر عليها السيد الرئيس من كذا دوله لدوله سفر يعني وربنا يعين وربنا يقوي ان شاء الله. اللهم امين. شكرا لحضرتك. شكرا مع السلامه. مصر جايه مصر جايه مش ضعيفة لا عافية عشت فيها وسكنة فيها مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها املى كل الدنيا دي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس هي هي أحلى صورة لينا هي موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مباحثات مع رئيس البرلمان الألماني البوندستاج. مباحثة رئيس السيسي مع رئيس الألماني تركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة السياحة الألمانية إلى مصر. رئيس مجلس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء معهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق. مصر تشارك في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار أفاق الشراكة بالعاصمة اليونانية أثينا. وزيرة الدولة للهجرة تبدأ اليوم زيارة لبريطانيا لإطلاق نسخة ثانية من مبادرة إحياء الجذور مع الجانب اليوناني والقبرصي. فريق خبراء الإعلاميين العرب يبحث خلال اجتماعه غدا وضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية. مسؤول بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يعلن تنفيذ الوكالة إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها. الرئاسة الروسية تعلن الإعداد لاجتماع محتمل بين الرئيس الروسي والأمريكي في باريس في 11 من الشهر المقبل. مقتل وإصابة 8 من العناصر المسلحة في غارات للقوات الأفغانية على إقليم قندوز شمال أفغانستان. وأخيرا اختيار مصر وتونس عن إفريقيا في أول مجلس إدارة للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية. سيداتي سادتي من القاهرة قدمنا لحضرتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. ويرجعين مع كل مستمعينا مواجهة جديدة مع كاتب وصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. ومواجهتنا النهاردة وإنت إزاي عزيزي المستمع شايف جولات سيادة الرئيس المكوكية وجدول أعماله المكثف لكل الدول؟ أنا حبيت في المقدمة أستاذ نورة يعني لخص الموضوع نسيت زيارة الرئيس لروسيا روسيا وللسودان على فكرة أنا يعني سبت حضرتك يعني لأن هو الجدول كان فعلا مزدحم الأسبوع لكن المستمعين ما شاء الله عليهم هم كمان كملوا لا روسيا وموسكو كانت يعني بتحتضن اتفاقيات غير إنها أصلا يعني ليها شراكة استراتيجية مشتركة شرق بورسعيد يشهد يعني على على استثمارات روسيا لما هتكلمنا عليها بس أنا أقصد في الجدول الفترة وجدول الأعمال صحيح كان مزدحم وفي حاجات جينا نلخصها وقت من يعني لا يعني يقظة المستمعين كملت الصورة تمام شكرا لحضرتك وناخد صال ونقول ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا أستاذة نورة أهلا بحضرتك أنت بتهل زي هلال العيد وفي كل مرة جمال أخلاقك أنت والأستاذ أحمد بيزيد والله الله يبارك لك ربنا يخليك مش بنهل ولا حاجة موجودين معاكم على طول انت وحشتينا كتير والله انت واستاذ احمد بالك اسبوع ربنا يخليك ربنا يخليك ليه استفسارين عند احمد باشا لو سمحت اتفضل احنا متشرفناش بحضرتك انا عبد الرحمن الصبار عزام مصطفى بن قلوي يا فندم اهلا يا استاذ عبد الرحمن اتفضل المكفوف النهارده يا فندم انتوا طلعتوا دلوقتي من حوالي شهر كده في اخبار خفيفه ان لنا قرار من المحكمه الدستوريه ان ممكن اي مكفوف يجيب عربيه هل ده فعلا استاذ احمد ولا لا يسوق عربيه لا يشتري يجيب عربيه بحقه يعني ان هو كفيف يعني حد بيسوقها له عربيه خاصه هم بيسموها عربيه يعني عفوا المعوقين ايوه او المكفوفين متاح متاحه من زمان يا استاذ عبد الرحمن لا والله غلبت ورحت شمال ويمينه في كل مكان طب المكان فين يا استاذ احمد او اروح فين او اجيبها منين يعني او الورق بيتقدم فين دي رقم والله واحد والله التفاصيل ما عنديش فكره بس انا اعتقد انا اعتقد انه بسال حضرتك انا مكلمك من يجي شهر هيصدر وقتها يا استاذ احمد معذرة يعني لان الايجارات دي قديمة خالص ويعني منعكة خالص فنفسي ربنا يديه الصحة سعادة رئيسه في المانيا دلوقتي يكون سمعنا والمسؤولين يسمعونا وينفذوا لنا فعلا قانون الايجارات الجديدة يا احمد بيه قانون الايجارات الجديدة والايجارات الجديدة يا استاذ احمد انا بس عايز استفسر منك اديني فرصة استفسر بعد اذنك حضرتك مع قانون الايجارات الجديد ولا مش معاه لا انا معايا فندم لان مثلا 45 جنيه في محل بتأجر ب 500 جنيه ما ينفعش خالص تمام 45 جنيه يعني هو مش موضوع الحلقه لكن هم يعني لسه هيتناقش القانون في مجلس النواب طيب يعني سؤال حضرتك عن شروط وطريقه ان حضرتك تحصل على عربيات عفوا المعاقين حضرتك سامعني اعتقد ان هو قفل هو شروط وطريقه الحصول على السيارات وذوي الاحتياجات الخاصه من جمارك بورسعيد جمرك اسكندريه جمرك شبين الكوم وفي مواقع موثوق فيها بتعلن طلبات الحصول على سيارات المعاقين عن طريق الكشف الطبي بطاقات اجراءات قبل الجمارك قبل ما يروح الجمارك هو ممكن يستفسر يعني بنحاول ان احنا بس ايه يعني نوضح له الطريق يعني شكرا لحضرتك يا استاذ عبد الرحمن وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو وعليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير فريق عمل اهلا بحضرتك وهذا البرنامج الذي ينير الطريق للشعب المصري اجمع اهلا اهلا وسهلا والاستاذ احمد رفعت النجم الساطع في سماء الصحافة المصرية والعربية شكرا فندم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مع حضرتكم احمد عبد وكيل وزارة سابق تربية وتعليم ارض الجنينة غرب شبرا وخير اهلا بيك اهلا يا فندم ضرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مثلا يحتذى على على على كافة الأصعدة وللعالم اجمع في الجهود التي يقوم بها وارجو ان لا اكون حاسدا مجهود لا يقوم به الشاب في الثلاثينات من عمره صحيح ما شاء الله ويجب علينا ان ناخذه مثل اعلى لنا الصبر طولة البال الكفاح الالتزام الاجتهاد الانضباط انا لا ابالغ في هذا الحنان العطف القلب الكبير في هذا الصدد لا أناشد الشعب المصري أهلي وناسي وأقاربي وغيرهم العودة إلى العمل العودة إلى العمل وليس كثرة إنتاج فقط ولكن إتقان الإنتاج أيضا يبقى بهذا نكون حلقة متكاملة من شأنها أن نمد هذا البلد تمام يعني هو يعمل يد وحدها يا أستاذ أحمد لا تصفق لا كلنا طبعا لازم لازم عشان كده بنعمل وشعبا احنا عشان كده بنعمل الحلقات دي عشان ان تحتذي الحكومة حزوه. تمام شكرا والشعب ايضا. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تليفوني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك محمد عبد الفتاح من منشية السلام التابعة لمدينة الكرد مركز مدينة النصر الأهلية. أهلا حضرتك. قال إن الله عز وجل إن ربنا يطولنا في عمره سيادة الرئيس ألف عام وكفيه شر طرقه وكفيه شر أولاده الحرام. اللهم دي حلو. أول حاجة اللي عاوز أقولها. الحاجة التانية يا أستاذ أحمد فضل. أنا عندي بنتين أولاد بنت عاجزين بعينيهم عم واحدة عم كده أب والتانية بنجي نضرب اللي نشوف رقم بتاعها طلع بالدرس بتطلع برقم اختيه ودخت التير والبنتين عاجزين بعينهم دي بنات يعني حرام لما حق البنت التانية يروح حضر كده وجرات كتير في الشؤون الاجتماعية مش عارف افضل الحل خالص نهاية يا استاذ احمد. الف سلامة ارجوك بنجي نضرب نشوف على الكمبيوتر بيطلع اسم البنت التانية على الرقم دي ازاي مش عارف والموظف مش عارف يعمل حاجة وانا دخت بجد يعني ربنا يطول في عمرك شوف لأي حل لهذا الموضوع. سيب تليفون حضرتك يا فندم في الكنترول. شكرا لحضرتك. سيب تليفونك في الكنترول وما تقفلش وهما هيرفعوا ياخدوا تليفونك دلوقتي حالا. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا والصحفينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. رجعينا على هواء البرنامج العام وفترة جديدة ومواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد دايما بتضع أصابعك الصحفية على ما يحتاجه الوطن في الوقت الحالي وجولات سيادة رئيس المكوكية وجدول أعماله المكثف في كل يعني جولة بيقوم بها بيشهد لها العالم كله. لا هو يعني كلام حضرتك مظبوط بس في مستمع كريم تقريبا حط ايده على فكرة اللي احنا عايزين نوصلها للناس. هو قال الرئيس بيبذل مجهود قد ايه وقال ما شاء الله يعني يبدو انه يبذل مجهود اقل من السن اللي هو فيه. ده صحيح ما شاء الله. عايزين ننقل بقى ده للناس وللشباب يعني هي دي الفكرة انه كله يعني كله يأدي واجبه في مكانه على قد ما يقدر بالشكل يرضي ضميره ويرضي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. وناخد اتصال تليفوني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بك ارحب الاستاذ احمد رفعت الصحفي اللي منتظره من الاسبوع للاسبوع وحاجاته الاعلاميه الشيقه اللي بيعلن ليها لشبكه البرنامج العام لجمهوريه مصر العربيه كلها. اهلا بحضرتك احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه من منطقه الورديان. اهلا يا استاذ احمد. انا كفيف تمام حضرتك ربنا يديك الصحه فندم الله يكرمك ومقدم من 2004 تنوي الاحتياجات الخاصة على مساكن في رئيس حي غرب اسكندرية. مازال لغاية الآن ما خدتش مساكن المعوقين وكشفت الكشف الطبي وسلمت وكل حاجة، ما زال وقتنا هذا يقول انتظر دورك لسه 98 ما خدش. هم سلموا يعني بدأوا يسلموا؟ يا فندم أنا ما سلمتش حاجة، أنا من 2000 لا من حد 98. من أقرانك أو يعني أو المتقدمين معاك حد استلم؟ لا لا، فأرجو عن طريق الصحفي الإمام أحمد بن رفعت يكلمنا عملنا حملة صحفية للمعوقين. طيب حاضر يا فندم، برضو شيف تليفون حضرتك برضو لو في تفاصيل هكلم حضرتك أخدها. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير وحضرتك بصحه وسلامه. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم. والاستاذه نور الاعلاميه المتميزه. اهلا اهلا بحضرتك، شكرا ليك. الرئيس السيسي حقيقه 52 شهرا منذ ان تولى الرئيس. الرئيس زار تقريبا 70 دوله، منها 25 زياره بالقاره الافريقيه، وطبعا نتج عنها رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي بعد أيام 2019. أنا عايز أقول إن الرئيس السيسي بيتحرك إيمانا بقدرات وإمكانيات هذا البلد العظيم وهذا الشعب العظيم، عنده قوات مسلحة قوية وعنده قناة السويس التي أصبحت بوابة العبور للصين وروسيا وألمانيا لأفريقيا، وما أدراك من السوق الواعدة في أفريقيا لهذه الدول. عايز حقيقة شكل مصر بيتغير للأفضل والله العظيم. مصر بتعمل للأجيال القادمة، الدولة أرادت وأرادت بقوة. خطوات الرئيس بما يرضي الله لمصر، خطوات الحكومة لمصر، خطوات مصر لمصر وأبناء الأجيال القادمة. الرئيس ماشي على ثوابت مكافحة الإرهاب والتطرف، شموخ مصر، ثبات سياسة مصر الخارجية. مصر لا تعتدي على أحد، البناء والتعمير والتنمية، محاربة الفساد، رفع قدرة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والاستراتيجي لمصر. في هذه الفترة علينا أن نواصل التحدي والإصرار والتسويق. يعني أنت مؤيد يا أستاذ أحمد؟ أستاذ إبراهيم عبد الهادي. أستاذ إبراهيم مؤيد لكل اللي أنت شايفه من زياراته، شايف أنها هتنعكس على مصر وشعبها في القريب العاجل. التموين موجود وأنبوبة البوتاجاز موجودة والكهرباء موجودة ما بتقطعش والمية موجودة والأمن موجود. يعني متفائل يعني. متفائل يعني. نعم متفائل. لا جدا جدا طبعا. شكرا لحضرتك. مصر محفوظة بإذن الله. شكرا يا فندم. دايما مستمعينا يكونوا متفائلين ومستبشرين خير بالمستقبل القريب والبعيد. يمكن مستمعنا العزيز عايز يسمن زيارات رئيس المكوكية لكن بطريقة أهداف البرنامج أنه الروح المعنوية تبقى للناس مرتفعة. تمام تمام. إذا احنا شايفين المستمعين متفائلين يبقى احنا الحمد لله ماشيين صح. الحمد لله. بس هنتمنى انه طبعا احنا هو حتى علميا يقول لك كل اتصال يجي فيه وراء الاف اتصالات عايزه تدخل ومش عارف. صحيح. سواء ناس احنا بنعتذر لهم حقيقي يعني اما ناس بتكون مشغوله بتعمل حاجات او ناس ماشيه على الطرق. احنا فاضل لنا دقيقتين يا خالد وخمس دقائق وننهي فترتنا، فهنحاول ان احنا يعني ناخد اكبر قدر من المستمعين. معنا تليفونين وناخد الاولاني نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابله نوره استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا مهما الناس معك سمير تركي كفر تنبيبي مركز شبين الكوم محافظه العظماء. اهلا بحضرتك. مهما نتكلم عن جولات الرئيس وعن شغل الرئيس ما احناش هنوفيه باللي هو بيعمله. احمد عرابي او استاذ احمد كان قايل سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. فاحنا بتتنفس بعهد الجنرال عبد الفتاح السيسي. احنا الحمد لله وقت في نعم ما شفناهاش مدى الحياه وفي خير ما شفناش مدى الحياه. على ايد ربنا وعلى ايد الجنرال عبد الفتاح السيسي واكيد بوعي كل المواطنين وبحبهم لبلدنا وبحرصهم على العمل المستمر لرقي ارضنا الحبيبه ومصرنا العزيزه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وناخد صوت الفوزي. فكرنا بمقوله احمد عرابي طبعا ابن الشرقيه العظيم اللي هو يعني محتاج تاريخه كل الاجيال تعرفه لانه في فترة كده أو في بعض الناس قالوا يعني ظلموا الرجل في بعض البرامج، لكن أحمد عرابي زعيم عظيم محتاج زي ما هو قال كده أنه كل الأجيال تعرف سيرته ومسيرته اللي قدمه لمصر باعتبار أول. إحنا فاكرين التاريخ يا أستاذ أحمد، فاكرين الدروس بتاعة حصة التاريخ وأحمد عرابي يعني. بس ثلاث أجيال في التعليم كان مأثر معاه شوية، شافت الإعلام بيقول كلام مختلف أو بعض يعني الناس. كانت صورة الزعيم في كتاب التاريخ بتلفت نظرنا ان احنا نعرف مين ده. تم رد اعتباره بعد ثورة 52. صحيح. ناخد صوت تليفوني جديد ونقول الو. الو. ايوه. ايوه استاذ احمد. اهلا وسهلا يا ماما. مين؟ من مواطنة المصرية. اهلا بحضرتك. بتحب بلدها وبتحب جيشها وبتحب شرطتها. احنا معاك يا سقي يا ريس. معاك. احنا الغلابة معاك والله اقسم لك بالله. احنا معاك يا الغلابة اللي على قد حالهم. معاكم سنسيبك وربي يحميك ربي يحميك ربي يحميك وشكرا. شكرا لحضرتك، مع انك ما قلتيش اسمك بس قلتي اكبر تعريف ليكي ان انت مواطنة مصرية. انا بشكرك بسطة. شكرا جزيلا. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحد بيدي. مصر ولا ده رجالة جدعانة، وفي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. مصر ولا ده رجالة جدعانة، وولادة وقت الشدة وقت الجد سدة. بنعتذر لكل مستمعينا عشان وقتنا، احنا بس معانا اخر تليفون ونقول الو. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام. السلام. تحياتي لسيادتك طبعا استاذه نورة، وتحياتي للاستاذ احمد طبعا. اهلا بحضرتك. طبعا هو رئيس الدوله يا استاذ احمد لما يجي يسافر بره نعمل استفتاء للناس الموافقين او مش موافقين؟ لا انا انتخبته عشان يجري عليا. يجري علي، عارف يعني ايه ستك يجري علي؟ تمام. زي ما ابويا يكد علي ويجري ويشتغل ويربيني ويعلمني ويكبرني، بيروح السعودية ويروح الكويت ويروح كندا ويروح استراليا عشان يجيب لي. هو رئيس دولة بيعمل كده. وبعدين اخوان الشر دول خلاص موضوعهم فشل، مش هنصدقهم، واللي بيصدقهم اقسم لك بالله ما هو مصري. اي انسان يصدق اعلام الشر الشر المسعورة اقسم لك بالله ما هو مصري. ولو هو مصري يذكر لي جد الرابع، انا حافظ جد الخامس سليم، لان المصري لازم يكون المصري الاصيل لا يهاجم كبيره، لا يهاجم كبيره، واللي ملوش كبير بيشتروا له كبير. انا انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش انا مش تبع احزاب، انا راجل مواليد 49 يعني مش عاوز حاجه. ربنا يدي حضرتك الصحه. انا حاربت في هذه البلد وشربت الميه بالرمله وبالصابون وحاربت وحررت هذه البلد ومشترك فيها الى الان، وميداليتي موجوده الى الان، ولن اطلب من هذه البلد اي شيء الا ان تكون مصانه ولا يدهسها احد، ولكن علمها مرفوع وصواريها عالية دائما وأبدا، علمها مرفوع وصواريها عالية وربنا حافظها، وبشغلنا وبعملنا وباجتهادنا وبحرصنا عليها هتكون أكبر من أكبر حاجة. بشكر طبعا احنا نفسنا مستمعنا كامل، لكن دي أبرز حاجة قالها، أن احنا الختام اللي قاله هو بس الناس مش عارفه ان عندنا مكالمات كتير جدا حقيقي بنعتذر لهم بجد يعني غصب عننا والله سامحونا، لكن احنا التزام حديدي بالنظام وكمان تجاوزناه. ده حقيقي فعلا تجاوزناه في كام دقيقه. شكرا لخالد عيد على هندسه الهواء, وشكرا لنيس ابو زيد. بشكرك استاذ احمد رفعت صاحب دايما الافكار الجاده يعني. شكرا لكل مستمعينا, ولقائنا معاكم في الاسبوع القادم, ومواجهات دائما وتصدي لشائعات وقوى الشر على موجات البرنامج العام. شكرا لكم, كنت معكم نورة السيد.